نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله: باب السواك. وفي هذا الباب أربعة أحاديث. أما الأول فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه بيان حكم السواك. وأما الثاني فهو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وفيه بيان سبب السواك. وأما الثالث فحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه فضيلة السواك. وأما الرابع فحديث أبي موسى الأشعري، وفيه كيفية التسوك. قال: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث في الصحيحين، وعند أحمد والنسائي وغيرهما: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. ذكره البخاري تعليقا، لا سيما والوضوء شرط الصلاة، والصلاة فيها الذكر والقرآن ومناجاة الرب جل وعلا. وفي الحديث: طيبوا أفواهكم فإنها طريق القرآن. صححه الألباني في صحيح الجامع. والسواك اسم للآلة، وهو عود من أراك أو غيره، واسم للفعل، فيكون على هذا اسم مصدر، والمراد المصدر التسوك. وقوله: لولا أن أشق على أمتي، فيه أنه صلى الله عليه وسلم امتنع عن الأمر بالسواك مع كل صلاة أو مع كل وضوء لوجود شيء، وهو المشقة. لولا حرف امتناع لوجود، ما الذي امتنعها هنا؟ الأمر. لماذا امتنع؟ للمشقة. ففيه أن المشقة تجلب التيسير، إن الدين يسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ما هي المصلحة هنا؟ التسوك. ما هو درء المفسدة هنا؟ المشقة. وفيه استحباب السواك شديدا عند كل صلاة، وكل من ألفاظ العموم، فيشمل النافلة مع الفريضة، وعند كل وضوء أيضا، لأن الوضوء شرط الصلاة. والعلة في ذلك تطيب طريق الذكر والقرآن والمناجاة، وهو الفم. والسواك له فوائد عظيمة ذكرها أهل العلم، منها طيب رائحة الفم، وقطع البلغم، فضلا عما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أنه مطهرة للفم مرضاة للرب سبحانه وتعالى. قال: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. حذيفة بن اليمان هو أبو عبد الله حذيفة بن حسيل بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه. أسلم هو وأبوه وأرادا شهود بدر فصدهما المشركون دونها وأخذوا عليهما العهد والميثاق ألا يحاربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم أخبراه فقال: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وهذا درس عظيم يقف عنده المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الوفاء بالعهد عام فيشمل المشرك والكافر. ولذلك كان من صفات الأنبياء أنهم لا يغدرون وكذلك أتباعهم. وحذيفة رضي الله عنه خبير الفتن وهو أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الطريف أن خبير الفتن يموت مع قدوم الفتن، فمات بعد مقتل عثمان 40 يوما 36 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. سبق أن كان إذا جاء خبرها فعلا مضارعة أفادت الدوام والاستمرار، فهذا فعله الدائم إذا قام من الليل يشوص يغسل فاه فمه بالسواك بعود من أراك أو نحوه. ففي هذا الحديث بيان السبب الباعث على التسوق، كما أن في الحديث الذي مر ونسينا أن نقول فيه بيان حكم التسوق وهو الاستحباب، وأخطأ من ذهب إلى الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه لأجل المشقة. وأما في هذا الحديث ففيه أن الباعث عليه هو تغير رائحة الفم، سواء كان بنوم من ليل أو نهار أو من طعام تغير به الفم أو من طول صمت وسكوت فتغير به الفم أو نحو ذلك. فها هنا يستحب التسوك شديدا لأسباب: أولها أن الفم طريق الذكر والقرآن، ثانيا لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان، ثالثا لأنه لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر على نفسك بترك هذه المخلفات في فمك ولا ضرر على غيرك بإيذائه بخبث الرائحة. وهذا بيان لعظيم دين الإسلام، وأنه دين لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. جزاك الله خيرا. وهنا سؤال: من أين تحصل حذيفة رضي الله عنه على هذه السنة؟ هذا أمر يحكيه لما يقوم صلى الله عليه وسلم من الليل، هذا يكون في بيته صلى الله عليه وسلم. يحمل على أمرين: أما الأول فمن مشاهدته لفعله صلى الله عليه وسلم أثناء سفره وترحاله خارج بيته، أو يكون من مراسيل الصحابة وهي متصلة كما هو متقرر في علم المصطلح، يعني أخذه عن بعض أمهات المؤمنين، أو أخذه من بعض الصحابة عن بعض أمهات المؤمنين، أو حكاه له ابن عباس وكان يبيت عند خالته ميمونة وثبت أنه رآه لما شاص فاه بالسواك لما قام من الليل. فهذا كله وارد، وفيه عناية الصحابة بكل شيء يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه فضلهم في نقلهم هذه الأمور ليقتدى به صلى الله عليه وسلم. وأما قوله إذا قام من الليل، فقام مشترك كما سيأتي في الأصول. هل قام قياما يعني من نومه، أم قام قياما يصلي؟ هل قوله إذا قام من الليل قام من نومه أم قام يصلي الذي هو القيام التهجد؟ هذا مشترك والدليل محتمل. فأما قيام للصلاة فسبق معنا أمره أمر استحباب به عند كل صلاة فيشمل صلاة الليل، وأما قيامه من النوم فلأجل تغير الرائحة. وتغير الرائحة منه صلى الله عليه وسلم قد لا تقع، ولكنه يرشد أمته إلى الفعل، أو يكون حرصا منه على الأفضل، يعني وإن لم يتغير فمه الشريف فهو حريص على لقاء ربه ومناجاة ربه جل وعلا، فيفعل الأفضل والأولى والأحسن، والله أعلم. إذن خلاصة هذا الحديث، الحديث الأول فيه بيان حكم السواك، ما هو؟ الاستحباب، لأنه علل عدم الأمر بحصول المشقة، فينزل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وأما الحديث الثاني ففيه السبب الباعث على التسوق، وقلنا هذا عام، تغير رائحة الفم عام يشمل التغير بالسكوت بالطعام بالنوم إلى آخره. الحديث الثالث قال عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة ثم قضى، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه النعم. وسبقت ترجمة أمنا عائشة رضي الله عنها. وعبد الرحمن أخوها أسلم قبيل الفتح، وقيل يوم الفتح ومات بمكة سنة 58 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ذكر في ترجمته وفيه درس عظيم أنه لما أسلم قال لأبيه أبي بكر الصديق رضي الله عنه: لقد رأيتك يوم بدر وكنت أتحاشاك. عبد الرحمن يقول لمن؟ لأبيه: رأيتك يوم بدر، يعني هو كان مع المشركين. فقال له أبو بكر: أما إني لو رأيتك لقتلتك. رضي الله عنهما. قالت: وأنا مسندته إلى صدري، وذلك أنه اختار أن يمرض في بيتها لفضيلتها وحبها. ولذلك لما سئل أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قيل: ثم من؟ قال: أبوها. من الذي سأله؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه، فاتح مصر، وله جميل على كل مسلم فيها، ولكن هناك من يعض أو يعض اليد التي امتدت إليه بالنجاة. كان بعض إخواننا اليوم يخطب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه فاتح مصر، ويرد على سيد قطب، وهو مصري ولكنه يعض اليد التي مدت إليه وإلى أهله بالإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو. قال عمرو وابنه عمرو وهشام، جزاكم الله خير، ابن العاصي مؤمنان، أشهد له النبي صلى الله عليه وسلم. كملوا. قال: ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، يستن استنانا يعني يستاك به، وسمي الاستنان استنانا لأن الفعل يقع على الأسنان على السن. وفي رواية أنه معه سواك من جريد أخضر، وفيه أن التسوك يكون بالأراك وهو أفضله، وبغيره ما لم يكن ضرر، يعني أي شجر يجوز التسوك به إلا أن يكون فيه مرارة أو فيه سم أو يكون مما يؤذي اللثة. واضح؟ فما لم يكن ذلك يجوز الاستنان التسوك بكل عود. فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، أطال النظر إليه، ففيه محبته له صلى الله عليه وسلم. قالت: فأخذت السواك فقضمته. في اللفظ الآخر قالت: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك. هذه فضيلة عظيمة لأمنا عائشة، وهذا يذكرنا بحديث، لا ليس حديث المزارع، حديث شكوى أمهات المؤمنين لفاطمة من عائشة، أن الناس يأتون بالهدايا يوم عائشة، لعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها. فلما ذهبت إلى أبيها رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم، قال: يا بنيتي هل تحبينني؟ قالت: أجل. قال: فأحبي هذا. انتهت. فقالت: والله لا أكلم في هذا الأمر مرة ثانية. فذهبت زينب، وهي التي كانت تسامي عائشة في المحبة، فقالت لها وقالت، قالت عائشة: فنظرت إليه أيكره أن أرد أو أنتصر، فلم ترى ذلك، قالت فأفحمتها. إذن هي تنظر إليه نظرة فتفهم ما يحب وما يكره، فمن هنا تعلم سبب محبتها وفضلها على غيرها. كثير من النساء الآن تشتكي، الزوج معرض عنها، الزوج لا يهتم بها، لا يعتني بها، لم فاقد الشيء لا يعطي. فالمرأة لابد أن تكون شغلها الشاغل في زوجها، ترى ما يحبه وما يكرهه، ما يسعده وما يحزنه، ما يرضاه وما يسخطه، فتفعل ما يرضي وتتجنب ما يسخط. إذا فعلت ذلك صنعت جنة في الأرض تؤدي بعد إلى جنة السماء. ولذلك كان فعلها هذا مع زوجها أفضل الجهاد كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيه التسوك بسواك الغير، فيه جواز التسوك بسواك الغير. على لسه نقوله فقدمته وطيبته. جزاكم الله خير يا سيدي. هي قولها فأخذت السواك فيه جواز التسوك بسواك الغير، قولها فقدمته وطيبته فيه إعداد السواك وتطييبه، لأنها فعلت ماذا؟ قطعت الفرشاة التي كان يستخدمها عبد الرحمن، ثم بعد ذلك طيبته، لينته حتى لا يؤذي اللثة. فإذا ماذا صنعت؟ لم تأخذ السواك كما هو تعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. النفس الحلوة لها الجنة سيدنا. ولذلك كان من أعظم فضل عائشة قالت وكان آخر شيء ما هو ريقه مع ريقها. هذا الحديث فيه من فضائل عائشة رضي الله عنها أن الله عز وجل اختارها له إلى اللحظات الأخيرة أن يموت بين حاقنتها وذاقنتها. واضح؟ فالروافض الكفرة المجرمون الفجرة الذين يطعنون فيها ويكفرونها، أفيرضى الله رب العالمين هذا له منذ أول يوم إلى آخر يوم وتصعد روحه صلى الله عليه وسلم، ثم يكون ذلك في امرأة كيت وكيت رضي الله عنها وقطع الله لسان من وقع فيها؟ ولذلك هي زوجه في الجنة وسائر أمهات المؤمنين. وفضائل عائشة كثيرة رضي الله عنها وأرضاها. قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه. رحمكم الله. فيه فضيلة السواك في كل وقت وعند الاحتضار أيضا، لأنه إذا كان المرء يستحب له التسوك عند لقاء ربه جل وعلا في الصلوات، فعند لقائه جل وعلا بالموت من باب أولى. وقيل إن السواك مما يسهل خروج الروح، طيب قوله رفع يده أو إصبعه ماذا فيه يا أهل العقيدة؟ فيه إثبات علو الله جل وعلا واستوائه على عرشه. وقوله في الرفيق الأعلى فيه أن الأنبياء يخيرون عند موتهم إظهارا لكرامتهم وفضلهم. وهذا فيه حل لمن يشكي المانيون والمعتزلة من الجهمية حول حديث فقع موسى عين ملك الموت، فقال إنه يرفض الموت. وليس هذا بصحيح، لأن ملك الموت كان يأتي في صورة الرجل كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحد الصائل فقع عينه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما لما جاءه في المرة الثانية فقال له ضع يدك على متن ثور إلى آخره، فهذا هو التخيير الذي يحدث للأنبياء يخيرون. وهذا أيضا ما حدث مع من؟ مع آدم عليه السلام في قصته لما أعطى بعض عمره لداود عليه السلام. هذا كله مبرم في التقدير الناجز المبرم في اللوح المحفوظ، واضح؟ وأما الأمور المعلقة في التقادير المعلقة التي بين يدي الملائكة هي التي تتعلق بالأسباب، فإذا وقع السبب كصلة الرحم زيد في العمر، واضح؟ وزيادة العمر هذه هي المكتوبة في اللوح المحفوظ. قال في الرفيق الأعلى وهم المعنيون في قوله تعالى وحسن أولئك رفيقا، فهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون كما في الآية، وقيل هم الملائكة الملأ الأعلى. ثم قضى أي مات بين حاقنتها وذاقنتها، وهذا فيه فضلها رضي الله عنها، مات على صدرها ورأسها ها هنا. وقولها فأشار برأسه النعم فيه أن الإشارة المفهمة كلام، كلام في اللغة وإن لم يكن كلاما عند النحاة. الحديث الرابع في الباب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع، يتهوع يعني كأنه يتقيأ، يصدر صوتا كصوت المتقيأ. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ما اسمه؟ عبد الله ابن قيس يماني، قدم مكة وأسلم ثم عاد إلى قومه، فعاد بأهله، الله أكبر، جاء فأسلم لم يكتفي بذلك، وهذا تجده في تراجم كثير من الصحابة، يسلم ثم يعود إلى أهله. هذا يذكرك بحادثة الجن، يعود إلى قومهم منذرين، يا قومنا أجيبوا داعي الله، قال فعاد بأهله فوافوا مع أهل الحبشة في عودتهم، لأن مهاجروا الحبشة عادوا عند فتح خيبر، فشهدوا خيبر وضرب لهم من غنائمها، ورضي الله عنه كثير، توفي في 41 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب إتياني أنه أتى مع رجلين من اليمن أرادا الاستعمال، طلب العمل الإمارة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنا لنولي هذا الأمر من طلبه. أن الذين يحرصون على الإمارة فإنها حسرة وندامة لا يحرصون عليها، وفقط وإنما يحرصون عليها بحدهم وحديدهم وجدهم وجديدهم، ويهلكون فيها طبعا ليس أولادهم وإنما أولاد غيرهم، ثم لا يتحصلون من ذلك على شيء. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كان علي رضي الله عنه وغيره من السلف ينزلها على الخوارج، يعني كفرد من أفراد العام وليس حصرا فيهم. فلم يوليهما، وولى أبا موسى وأرسله إلى اليمن واليا وقاضيا. وهذا فيه توثيق شديد من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى، وتزكية عظيمة، ودليل على رجحان عقله وسداد رأيه، لا كما يطعن فيه الأفاكون فيما يسمى بقصة التحكيم، وهي كذبة أشاعها الشيعة وأتباعهم. قال: وهو يستاك، والجملة حالية، يعني حال كونه يستاك صلى الله عليه وسلم، يعني يستخدم السواك. قال: بسواك رطب، فنص عليه لأنه المستحب أن يكون السواك رطبا حتى لا يؤذي في الفم. وفي هذا الحديث إثبات التسوك أمام الناس خلافا لمن كرهه، فضلا عن عمن يزعم أنه من خوارم المروءة. هذا كله مما لا دليل عليه، طالما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحق الحقيق وهو الأدب السديد، طالما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث وهو الأصل فيه بيان كيفية التسوك. قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع، فيه أن التسوك لا يكون للأسنان وفقط، وإنما واللسان واللثة والفم عموما، مع العناية شديدة حتى يكون المرء كالمتقيئ يتهوع. طيب، إذن هذا الباب فيه كم حديث؟ الأول ما حكمه؟ والثاني، وفيه بيان السبب الباعث تغير رائحة الفم، وهذا يشمل كل تغير. طيب، والثالث في فضيلة السواك واستحبابه عند الموت خاص، والرابع ما شاء الله انتم ذاكرين. قال: باب المسح على الخفين. نعم، جزاكم الله خيرا. التسوك بالإصبع لا يجوز إلا في حالة واحدة، وهي أثناء الوضوء، وهذا فيه حديث رواه أحمد في المسند وحسنه الحافظ في الفتح على ما أذكر والله أعلم. نعم نعم لا ذكر أن الحافظ أين حسنه؟ هو ذكره لا حسنه فين الحافظ؟ لا ماشي أين حسنه الحافظ؟ لا الحافظ حسنه. نعم لا رجعت له ووجدت أن الحافظ حسنه على ما أظن في الفتح. وأما فيما سوى ذلك فهو بدعة محدثة لم يصنعه رسول الله ولا أصحابه رضي الله عنهم، فضلا عن أنه لا يؤدي الغرض المطلوب من السواك وفيه استقذار يتنافى مع هذا الشرع الحنيف. في زي وانت بتتمضمض تم كده زي السواك. على ايه؟ نعم الامام ابن القيم في المنار المنير حسن حديث صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك ايضا. نعم وعلى كل فبمقتضى الأحاديث الآمرة بالتسوك عند كل صلاة يدل على أن الصلاة بالسواك أفضل من الصلاة بغيرها. قال باب المسح على الخفين. هذا الباب فيه حديثان، الأول وفيه بيان حكم المسح على الخفين وبيان شرطه، وهو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، والثاني فيه حكم المسح على الخفين وبيان أن الحدث الأصغر لا يبطله بخلاف الأكبر. كما سيأتي بإذن الله. قال باب المسح على الخفين. المسح إمرار اليد مبتلة على المحل دون تكرار أو استيعاب، يعني أن المسح لا يقتضي التكرار، يقتضي مرة واحدة، ولا استيعاب وإلا أشبه الغسل. وقوله على الخفين، الخفان مثنى خف، والخف يجمع على خفاف وأخفاف. فأما الأخفاف فمفردها خف مذكر، يقال هذا خف، وهو خف البعير وغيره. وأما الخفاف فجمع خف مؤنث، يقال هذه خف، وهو الملبوس على القدمين. والملبوس على القدمين الخف يشمل ما كان من جلد أو غيره كالقماش، صوفا كان أو غيره، كما في أثر رضي الله عنه لما سئل وقد مسح على جوربين من صوف قال هما خفان غير أنهما من صوف، وصححه الألباني رحمه الله. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صحابي جليل أسلم عام الخندق وهاجر إلى المدينة، وكان أول ما شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشاهد الحديبية، وكان ممن يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من أذكياء، مات سنتين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. المغيرة رضي الله عنه أسلم عام الخندق وهاجر، وأول ما شهد شهد الحديبية. في الحديبية يأتي عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه قبل أن يسلم، لما الحديبية لما منع المشركون دخول النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة، فأتى يشارط النبي صلى الله عليه وسلم، لا مفتوح لحد المغرب، يقول: وشاب واقف خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلما مد عروة يده يداعب لحية النبي صلى الله عليه وسلم يضربه المغيرة بصفحة السيف على يده، يقول له: كف يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: من هذا؟ قالوا: هذا المغيرة، عروة عمه. قال: يا غدر، ألست لازلت في دفع ديتك؟ لأنه كان قد قتل أناسا من قريش في رحلة في قصة طويلة لما أتى إلى مقوقص مصر. الشاهد في هذه القصة أن المغيرة هذا لم يسلم إلا منذ عهد قريب، وهذا عمه، ومع ذلك حرصه على النبي صلى الله عليه وسلم ألا تمس لحيته. طب يده، طب رأسه، طب بدنه، طب سنته صلى الله عليه وسلم. هذا قدر الصحابة رضي الله عنه. ذلك في هذه القصة نفسها يقول عروة: والله لقد دخلت على قيصر وكسرى والنجاشي وعلى الملوك وأبناء الملوك، إن رأيت، يعني ما رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. إذا توضأ يقتتلون على وضوئه، وإذا تفل تفلة إن وقعت إلا في كف أحدهم فدلك بها وجهه أو جله. طيب إذا كان يفعلون هذا مع الأمور العادية، فكيف بسننه وشرائعه صلى الله عليه وسلم؟ لتعرفوا قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولتغاروا على جنابهم. الآن ربما يسمع البعض الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتحرك له ساكن، أما إذا طعن في شيخه أو في مرشده أو في قائده أو أمير جماعته أو أخيه أو صديقه قامت الدنيا ولم تقعد. ولم يكن هكذا من اتبعهم بإحسان رضي الله عنه مرضى. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تجده كثيرا في الأحاديث. يأتي حذيفة كان صغيرا، حذيفة مات صغيرا أيضا، معاذ الذي كان يركب رديف النبي صلى الله عليه وسلم مات أظنه لم يجاوز 30، هؤلاء الصحابة كانوا صغارا، ومع ذلك يماشيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يجالسهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويسدي إليهم أسراره صلى الله عليه وسلم، ففيه تواضعه صلى الله عليه وسلم. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، هذا السفر هو غزوة تبوك عام 9 من الهجرة، وعليه فهذا كان في أخريات حياته صلى الله عليه وسلم. وعليه فآية المائدة غير ناسخة لأحاديث المسح المتواترة، ولذلك كان يعجبهم حديث جرير بن عبد الله البجلي لأنه أسلم متأخرا، يعني بعد نزول المائدة، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال ومسح على خفيه. فكذلك هذا في أخريات حياته صلى الله عليه وسلم حال العودة من غزوة تبوك، وكان هذا في رجب، وكانت هذه الحادثة للتوضؤ لصلاة الفجر، والله أعلم. قال فأهويت لأنزع خفيه، فيه التأدب مع أهل الفضل والعلم وجواز خدمتهم ما لم يكن إطراء ولا غلو، وفيه جواز الخدمة من الأحرار أو استخدام الأحرار، لأن المغيرة لم يكن مولا، وهذا مر في حديث أنس، كنت أنا وغلام نحوي. فقال دعهما، يعني اتركهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فبينا شرط المسح وهو دخول القدمين في الملبوس أو في الحائل على طهارة، فمسح عليهما، فيه جواز المسح على الخفين خلافا للشيعة أهل الشذوذ والمروق من الإسلام. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا، أي أنه اختصر الحديث وحذف منه، والحديث فيه أنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فقام كما يقوم أحدكم فبال، ثم جاءه حذيفة بماء فتوضأ ومسح على خفيه. طيب، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حسن خلقي وتواضعي كما مر، وفيه أن هذا المسح كان في الحضر بخلاف حديث المغيرة فقد كان في السفر، ففيه جوازه حضرا وسفرا، وفيه يسر الشريعة الإسلامية في التيسير على الأمة في كل ما فيه مشقة، لأن نزع الخف نوع مشقة، فرخص لهم في المسح عليه. وفيه أن المسح على الخفين أفضل من نزعهما وغسل القدمين، ولذلك يقول ابن المنذر، تأمل في فقه الأئمة العلماء، قال والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض، وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه، وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه. البعض يسارع إلى خلع الجورب ويغسل قدميه، لا، امسح عليهما وضع النية في مخالفة أهل البدع وإحياء سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الباب مجموع الفوائد، في هذا الباب مشروعية المسح على الخفين، وأن المسح أفضل من النزع والغسل في هذه الحالة، وأن شرط المسح لبسهما على طهارة، وفيه الرد على أهل الشذوذ من الشيعة والخوارج، وفيه جوازه حضرا وسفرا، وفي قوله فبال إثبات وبيان بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه بشر غير أنه رسول الله، قل إنما أنا بشر مثلكم، من جهة البشرية أنا مثلكم، ما الفارق؟ يوحى إلي رسول الله رب العالمين، نبي الله رب العالمين. إذن إثبات شيء له على سبيل الغلو والإطراء بإثبات شيء من الألوهية أو الربوبية شرك بالله رب العالمين، يكرهه رسول الله ويكره فاعله وإن ادعى محبته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفي الحديث قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون صلى الله عليه وسلم. نعم سيدي. الطهارة إذا أطلقت في لسان الشارع فهي الطهارة الشرعية من الحدث سواء كان أكبر أو أصغر. أما من حمله من الظاهرية على الطهارة بمعنى النظافة فبعيد عن لسان الشرع، والأصل حمل كلام الشارع على كلام الشارع لا على اللغة. ولذلك إذا اختلفت الحقائق، عندنا الحقائق ثلاثة: شرعية ولغوية وعرفية، ولا عرفية ولغوية؟ اختلفت الآراء الآن. الحقائق ترتبها شرعية عرفية لغوية. إذن اللغة آخر، إذن تقدم الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية. ما سيدنا؟ ولذلك قول داود في هذا الحديث مستنكر، نقال أن تكون القدم نظيفة من الأقدار. قال باب في المذي وغيره. الأخ يقول هو أصلا كده مكتوب أنه خطأ. كان الشيخ البسام حفظه الله قال ان في بعض النسخ ان هذا كان في سفر اللي هو حديث حذيفة، وهذا خطأ لان هذا كان في المدينة. خمسة وأربعة. ثانية جزاك الله خير. نعم جزاكم الله خير. نعم جزاكم الله خيرا. طيب المسألة الأولى: الخفاف المخرقة لا دليل على الشروط التي يشترطها بعض أهل العلم في سماكة الخف، أو أن يكون من جلد، أو أن لا يكون مخرقا، كل هذا مما لا دليل عليه. بل الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه رضي الله عنهم يمسحون على التساخين واللثائف والعصائب، وهذه ليست بالصورة التي تراها الآن. الصحابة ما كانوا يشترون من قطنيل، وإنما في غزوة ذات الرقاع قال نقبت أقدامنا رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه الشروط لا دليل عليه، وكل شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فهو باطل ولو كان ألف شرط. بل الثابت خلاف ذلك: إذا كانت ثيابهم مخرقة مرقعة فكيف بخفافهم؟ ومر معنا أثر أنس في أنه مسح على جورب منصوف. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة الأخيرة الشيخ محمد ذكرها، أنه مسح على النعل كما في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ شاكر وغيره، مسح على النعلين ومسح على الجورب والنعلين في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وأما المدة ففي السفر 3 أيام بلياليهن، وفي الحضر يوم وليلة كما في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. وغالب حديث المسح فيها علي، وهذا من أعظم الرد على الشيعة. وأما خلع النعل أو الجورب أو الخف فليس من مبطلات الوضوء، وإن كان مما يبطل المسح. أما إن عاد ولبسه مرة ثانية ولزال على طهارة فيستأنف مسحا جديدا لأنه أدخلهما على طهارة. أما المسح القديم انتهى بالنزع، ولكن هذا النزع غير مبطل للطهارة للوضوء. نواقض الوضوء معلومة، ليس منها خلع الجوربين. ولذلك ثبت أن عليا رضي الله عنه بال وتوضأ ثم مسح على النعلين ثم خلعهما وصلى، كما في مصنف ابن أبي شيبة. واضح؟ فهذه الخمسة أمور. وثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى من المسح على أعلاه، ففيه أن المسح على الراجح يكون على أعلى الخف فقط، ويكون مرة واحدة بدون تكرار ولا استيعاب. إذا أراد أن إيه؟ هيتوضأ ويغسل قدميه، ثم يدخلهما طاهرتين. واضح؟ لكن طالما لم يحدث ولم ينم ولم يأكل لحم جزور فطهوره كما هو. قال باب فانتهاء المدة ينتهي بها المسح ولا ينتقضها الوضوء. التعلق هنا التعلق بالمسح وليس بالطهارة. هذا جائز وهذا جائز، والأولى أن يمسح عليهما معا، وإن فرق يبدأ باليمين ثم باليسار، وعلى كل إن تكون الطهارة صحيحة. لكن هنا الباب من باب الأولوية والأفضلية. ليه؟ من ايه؟ ما فيها شيء، ما فيها شيء. لو غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف، ما الذي فيها؟ وإلا ففي الوضوء نفسه، في الوضوء نفسه يحتاج على قولك أن يغسل القدمين سويا. الجمل لما خلص متوضح. على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. يوم وليل. قال باب المذي وغيره. هذا الباب فيه ستة أحاديث، وهو في بيان كيفية التطهر من النجاسات كالمذي والبول، سواء كان بول الصغير أو الكبير. وفيه أن الريح لا تطهير له، على خلاف ما يظنه بعض العامة، إذا أخرج ريحا يأخذ كفا من ماء فينضح به نفسه. جزاك الله خير. ثم بين في آخره خصال الفطرة. فالحديث الأول حديث علي رضي الله عنه، فيه حكم المذي. والحديث الثاني فيه حكم الشك في الحدث. والثالث والرابع في بول الصبي، والخامس في بول الكبير، والسادس في خصال الفطرة. قال باب المذي وغيره. المذي ماء رقيق لزج يخرج مع الشهوة بدون دفق ولا شعور بخروجه، ولذلك يعفى عن يسيره لأنه مما يشق تتبعه. وأما الودي فماء متعكر يخرج بعد البول، ومن الودي ومن المذي الوضوء. وأما المني فسائل ثخين غليظ أبيض له رائحة كرائحة البيض الفاسد، يخرج في نهاية الشهوة ويعقبه فتور، يفتر الجسد بعد خروجه يضعف. ومنه الغسل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو المني والمذي والودي. فأما المذي والودي فإنه يغسل ذكره ويتوضأ كما سيأتي في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المني ففيه الغسل، وسيأتي في باب الغسل من الجنابة، وكذلك في باب الحيض. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار عن الحسن البصري رحمه الله قال: في المذي والودي يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة، وعليه فالمذي ناقض من نواقض الوضوء. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. علي رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان، وفضائله كثيرة ومناقبه عظيمة، ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. قتل شهيدا على يد الخوارج الملاعين في رمضان سنة 40. يعني تجد أن الخوارج فإذا قتلوا خليفتين راشدين مهديين فمن يتركون بعده؟ فلا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. قال: كنت رجلا مذاء، مذاء فعال من المذي، صيغة مبالغة يعني كثير المذي، وهذا دليل على فحولته رضي الله عنه وأرضاه. وفيه جواز ذكر ما يستقبح للحاجة فضلا عن الضرورة. قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما العلة في ذلك؟ قال: لمكان ابنته مني، لأنه زوج ابنته الصغرى فاطمة رضي الله عنها، ماتت بعد أبيها بستة أشهر وهي بنت نيف وعشرين، ولدت له ثلاثة من البنين وثلاثا من البنات رضي الله عنهم أجمعين. وفيه عدم ذكر الزوج بعض أمور الفروج والشهوة لأهل الزوجة، لأن هذا مما يستقبح، فهذا أدب عظيم وفضيلة كبيرة لعلي رضي الله عنه. قال: فأمرت المقداد بن الأسود. فيه جواز التوكيل في المسألة إذا حال حائل من السؤال، لاستحياء، لبعد مسافة وسفر، لعلة غير ذلك، فوكل غيرك على أن يكون أمينا صدوقا موثوقا فيه. قال فسأله يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره ويتوضأ. هذه جملة خبرية يراد بها الإنشاء، ولذلك في الرواية الأخرى اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك يعني اغسل فرجك، ففيه أن المذي ناقض للوضوء، وأنه على المرء أن يغسل الذكر كله منه على الراجح ومعه الأنثيين يعني الخصيتين، وينضح المحل أي الثوب. وفيه التوكيل في السؤال، وفيه فضيلة علي رضي الله عنه وأرضاه. وأما إرشاده إلى الماء هاهنا ففضلا عن أن المزي ناقض للوضوء، فلأن الماء يبرد الخصيتين وهذا علاج ودواء، وزي الكثير يشتكي من الدوالي تأتيه الشهوة وربما لا ينفذها، يعني ربما يكون غير متزوج أو متزوج وبعيد عن أهله، ماذا يصنع؟ يقطعها بالماء، هذا علاج. والثاني شرعي وهو الوضوء للصلاة، ولذلك قال الشيخ البسام رحمه الله فيكون صلى الله عليه وسلم قد أرشد السائل بهذا الجواب إلى أمرين: أمر شرعي توضأ فإن المزي ناقض للوضوء، وأمر طبي وهو انضح فرجك اغسل ذكرك، وفي رواية يغسل ذكره والأنثيين يعني الخصيتين. شرع حنيف عظيم فيه خير الدنيا والآخرة. كثير من الناس الآن يشتكي من الدوالي، إذا ما صادفته الشهوة أو جاء باعثها أو سببها فليبرد بالماء، دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على نبينا مصطفى، الحمد لله رب العالمين.